أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لم أكمل حفظ كتاب الله بعد وأطلب العلم، فما نصيحتكم؟ هل أتفرغ لكتاب الله حتى إذا انتهيت منه رجعت للدروس، أم أوزع الوقت بين القرآن حفظا وتلاوة وبين دروس العلم وإن طالت المدة التي أحفظ فيها؟ وإذا كان يضمن أنه يحفظ القرآن في أقصر مدة، وإذا تفرغ له اليوم كله، فإنه يبدأ به ويضمن الحفظ قبل كل شيء، لأنه كلما تقدمت به السن وكثرت المشاغل صعب عليه الحفظ. وأولى ما يحرص عليه طالب العلم حفظ القرآن، فإذا ضمنه التفت لغيره من العلوم. وهذه كما ذكر ابن خلدون طريقة المغاربة، وذكرناها مرارا. طريقة المشارقة لا، يجعلون الحفظ حفظ القرآن بالتدريج مع غيره من العلوم، ولذلك يندر أن تجد من علماء أو من ينتسب إلى العلم من أهل المغرب لم يحفظ القرآن، لأنه ضمنه في أول عمره، بينما يوجد في من ينتسب إلى العلم من المشارقة وإن كانوا قلة لكنه يوجد. إذا فرط في أول الأمر وكثرت عليه العلوم، كثرت عليه المشاغل والأعمال، قد لا يستطيع الحفظ. على كل حال، هو بين أمرين: إما أن يتفرغ لحفظ القرآن فيحفظه في أقصر مدة، وهذا في نظري أولى، أو يخصص وقت لحفظ القرآن ومراجعته، وليكن بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس من كل يوم، وبقية اليوم للعلوم الأخرى. وهذه أيضا طريقة مناسبة، لكن لا يغفل، ينشغل وراء العلوم والفنون وتستهويه أنواع العلوم، بحيث يغفل عن كلام الله جل وعلا. إذا خصص له وقت كافي، ساعة، ساعة ونصف بعد صلاة الفجر من كل يوم، وهذا لا يعوقه عن أي عمل، لا عمل دنيا ولا عمل آخرة، يتفرغ له بحيث يحفظ في كل يوم وجه صفحة من القرآن، ويراجع عليه كتب الغريب وما أشبه ذلك، ويستعين على فهمه بمختصرات من التفاسير الموثوقة، فيضبطه ويتقنه ويستمر على هذا للمراجعة، لمراجعة كتاب الله وقراءة التفاسير بالتدريج، بالمختصرات ثم التفاسير المتوسطة، ثم إذا امتد به العمر يقرأ بالمطولات، لأنه ليس بخسارة ما ينفق على كتاب الله من الوقت. فيخصص ما بعد صلاة الصبح، وإن قام قبل ذلك من الليل ما يكتب له، وصلى ما كتب له، حفظ ما يستطيع، وراجع بعد صلاة الصبح، نور على نور. لا، المهم أنه يفرض من سنام وقته كما قيل، الذي هو أهم ما في الوقت، وقت صفاء الذهن، يجعله لكتاب الله، وبقية يومه وليلته للعلوم الأخرى. هو مخير بين هذين، إن كانت حافظة تسعف لحفظ القدر الكبير من القرآن، خصص القرآن حتى يفرغ منه، ويضم وإليه العلوم بعد فراغه منه. ثم إذا كانت حافظة لا تسعف بحيث لا يستطيع أن يحفظ من القرآن للشيء اليسير الذي يحتاج إلى وقت، فيوزع حفظ القرآن بالتدريج على الوقت الذي يمكنه فيه. هذا أيضا يقول: لا يخفى عليكم ما يحصل في هذه البلاد من التغريب وبشكل قوي ومستمر، ومن آخر ما حصل إلزام المرأة بالبطاقة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، والعجيب والغريب سكوت العلماء خاصة الكبار. ما أدري هل الأخ هذا ومثله كثير من طلاب العلم هو يريد إذا فعل الكبار شيئا يحطون عنده خبر قبل ولا بعد في كل مسألة؟ لأن الجزم بالنفي ذا سكوت، سكوت العلماء أسكتوا والله ما أسكتوا، ومن سنين وهم يدافعون. لكن الله غالب على أمره، لكن إذا فرض وانتهى الموضوع ايش تبي يسوون الناس؟ الله المستعان. الإخوان، المدافعة في كل ما يخطر على بالكم موجودة، وما يحصل في البلد وما يدور فيه من كلام كتابات وأفعال كلها تطرح في كل أسبوع مرتين، يتداولها أهل العلم ويكتبون فيها ما يناسب، لكن المدافعة موجودة، ولعسى الله ينفع بالأسباب. ولا نقول أن المدافعة على مستوى الأحداث الموجودة، قد تضعف أحيانا، لكن مع ذلك هي موجودة. فالنفي أو الجزم بالسكوت في مثل هذا الكلام، نعم هم لا يظهرون ذلك، حتى أن بعض أهل العلم يخفى عليهم مثل هذه المدافعة ويلوم المشايخ حتى من ينتسب إلى العلم، لكن مع ذلك العلماء كلهم درجوا من عقود على مناصحة ولي الأمر سر، ولا يخبرون أحد، من باب أنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الإثارة. يقول: وجدنا بعض القطع الأثرية القديمة، ومنها وبعض منها من ذهب، وبعض من أحجار كريمة، وبعضها صخرية، وبعضها يعود إلى زمن الرومان أو الفراعنة، وهي منحوتة على صورة ذوات الأرواح كإنسان أو طير أو حيوان، فهل يجوز بيعها؟ أرجو. الصور المحرمة مثل هذه الصور المعروضة الآن هي الصور المجمع عليها، المجمع عليها مجسمة التي لها ظل، هذه مجمع عليها. وإذا كانت الصورة غير المجسمة تطمس كما في حديث علي فهذه تكسر كالأصنام. لو وجدت صنم مثلا من ذهب يبقى كما هو، لابد أن تكسر. من يبي يقرأ؟ شخاد يترك الشيء سياسة لعدم الإثارة مدة، حتى إذا انتهت هذه العلة يكسر. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به لما فتح مكة حطم الأصنام. مش استفاد من صورة طير تصاغ، ذهب. إيه؟ المقصود أنها ما هي من ذوات الأرواح ولا أصنام تعبد من دون الله، ما فيش. هل يستفيد منها من وجدها على هيئتها ويبيعها بأسعار مرتفعة على أنها تحف؟ هذه مسألة أخرى تدخل في باب الإسراف والتبذير. فشراء مثل هذه الأشياء، الأشياء الأثرية والقديمة بمبالغ تفوق الخيال، فهي داخلة بباب الإسراف والتبذير. على كل حال، إذا لم تكن أصنام ولا ذوات أرواح، الله سهل. هل بيقرأ؟ شيخ إبراهيم، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. هذا كما جرت عليه عادته رحمه الله في حذف لفظ باب، وإلا هو ينقل أبواب البخاري، وفي البخاري باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. نعم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم حد قال في البخاري الاكتفاء بالكنية فقط، حدثنا أبو النعمان، ومعلوم أن اسمه محمد بن الفضل ولقبه عارم. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. نعم. ما ائتلفت قلوبكم، هذا البخاري. ايه عندي عليه شيء. نعم. عندي ائتلفت عليه قلوبكم. لا، حتى انا عندي نسخة المنار: ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا. ائتلفت قلوبكم يعني اجتمعت عليه، أما إذا اختلفت فكل إنسان له فهم معين من المجتمعين الذين يسمعون القراءة ويتداولونها بينهم، إذا اختلفوا في فهم معنى أو أشكل عليهم شيء ولم يستطع بعضهم إقناع بعض بحيث تأتلف استمروا على خلافهم، فليتركوا القراءة ويقوموا. نعم. حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال حد لأن مثل هذا الخلاف الذي لا يتفقون معه على قدر مشترك يمكن يصدرون عنه قد يؤدي إلى ما هو أعظم من الشك في القرآن أو تتبع المتشابه وما أشبه ذلك، لأن هذا المختلف فيه قد يكون من نوع المتشابه، فالإصرار على معرفته هي طريقة أهل الزيغ: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني نعم في البخاري عنه. ها؟ نعم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. نعم. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان صلى الله عليه ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال: سمعت جندبا قوله يعني موقوف عليه، لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله: وجندب أصح وأكثر، يعني أرجح روايته عن أبي عمران عن جندب أصح من روايته عن ابن عمر أو عن عمر. نعم. وقد رواه في موضع آخر ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به. ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران به، ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد عن حبان بن هلال عن أبان العطار. حبان صلى الله عليه. شو مراه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد ابن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال. لا باقي النسخ. ها عن ولا ابن غيره عن أنا عندي ابن. نعم. عن أبان العطار عن أبي عمران به مرفوعا. وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة. أبان ولا أبانا؟ ايش عندكم؟ ممنوع الصرف. شو ممنوع؟ لا تقول ممنوع. ابن مالك صاحب الألفية يقول ممنوع من الصار، يقول ممنوع. ها يقول أكثرهم من منع أبان فهو أتان. وش تبي نقول عاد حنا؟ إلا من الإبانة مصروف لأن النون أصلية، ومن الإباء ممنوع، مثل حسان إذا كانت من الحس فهو ممنوع، إن كانت من الحسن فهو مصروف. نعم. وقد حكى البخاري أن أبانا وحماد بن سلمة لم يرفعاه، فالله أعلم. ها اصرفوا ما هو فائدة. ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوي عن أبي عمران به، ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن أبي عمران به مرفوعا، وفي رواية عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا، ورواه عن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن إسحاق الأزرق عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. الأزرق عن إسحاق بن الأزرق عندنا بدون إسحاق الأزرق. عزاه لمن؟ نسائج. سيطلعوا من التقريب الأول عندك إسحاق. قرأ. قال أبو بكر بن أبي داود لم يخطئ ابن عون في أحسن. أبو بكر بن أبي داود لم يخطئ ابن عون. لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، والصواب عن جندب. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا. فهذا مما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار، والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري، شيخ الحديث الصناعة الحديثية، نعم، رحمه الله، من أن الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث ابن حجر على قوله وجندب أصح وأكثر، أي أصح إسناداً وأكثر طرقاً، وهو كما قال فإن الجم الغفير رواه عن أبي عمران عن جندب، إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه، والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم، وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها. قال أبو بكر بن أبي داود لم يخطئ ابن عون قط إلا في هذا، والصواب عن جندب انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر، وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح برفعها. ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته، متفكرة فيه، متدبرة له، لا في حال شغلها وملالها، فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك، كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وفي اللفظ الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة، لأن الكثير الذي يؤدي بصاحبه إلى الترك، الترك بعد علو الهمة والنشاط والإقبال على العمل الصالح كأنه نكوص، فهو مذموم على كل حال. قد يقول قائل إن الظروف تختلف والأوقات تختلف، حال الشخص الواحد تختلف من وقت إلى آخر، فيستغل وقت فراغ فيقرأ فيه أكثر. فالمعنى هذا أنه إذا قرأ في الخميس والجمعة على 10 أجزاء وما قرأ في بقية الأسبوع لأنه مطالب بدوام أو عمل أو دراسة أو تعليم وما أشبه ذلك، يعني في 5 أيام 10 مثلا على جزئين، هل نقول أنه كلف نفسه بالخميس والجمعة؟ كلف لأنه الظرف يخدم، فارغ ما عنده شيء فيستغل هذا الفراغ. على كل حال الإنسان كما يقولون طبيب نفسه، وهو الذي يفعل الأصلح لقلبه وبدنه ودينه ودنياه، على أن لا ينتهي بذلك، ينتهي به ذلك إلى الترك أو النكوص. نعم. بالأزرق، إذن إسحاق الأزرق. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله هو بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام خلافه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافه. نعم. هذا اللي عندي. عندك؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. وين عندي؟ نعم. أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فاقرأ. أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل. لا، البخاري ما في اختلفوا فأهلكهم، ولذلك اختلفون في المهلك، يعني هل الذي أهلكهم الاختلاف في القرآن يعني صار سببا في هلاكهم؟ وعلى كل حال المهلك هو الله جل وعلا. نعم. وأخرجه النسائي من رواية شعبة به، وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه، كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم. وقريب من هذا ما رواه قصة عبد الله بن مسعود مع الرجل، خرج في الصحيح، وهي نظير ما حصل لعمر رضي الله عنه لما سمع هشام، شو اسمه، حكيم، نعم، هشام بن حكيم يقرأ على خلاف ما أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فذهب به عمر بعد أن أخذ بتلابيبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله، أطلقه. فقال: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت، إلى آخر الحديث. نعم. وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال: حدثنا أبو محمد بن محمد نقول في مسند أبيه أو في زوائد مسند أبيه، هنا يقول في مسند أبيه، ابن حجر عنده وقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وين؟ أيوه؟ إلا هي مسألة بس فنية، ما هي ما يختلف فيها شيء من الواقع. الإمام المسند للإمام أحمد، ولعبد الله بن الزوائد على المسند، والقطيع أيضا زوائد. فإذا خرجنا من المسند من غير رواية الإمام أحمد، هل نقول خرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، أو خرجه عبد الله بن أحمد في المسند؟ فما يغير من الواقع شيء، لكن ما نقول خرجه الإمام أحمد في المسند ما دام ليس من المسند الأصلي وإنما هو من الزوائد. ابن حجر يقول: ووقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. والحافظ بن كثير يقول في مسند أبيه ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد. على كل حال النسبة إلى عبد الله بن أحمد تقضي على مثل هذا التردد، والأمر واضح. نعم. أحمد نفسه، ها؟ من اللي يقول هذا؟ العادة تحتاج إلى أنه يتواطأ عليه ابن حجر وابن كثير، مشكلة، ما هم إنسان يتكلمون جزاف. ابن كثير يحفظ المسند عن ظهر قلب، يعني كلام ما يجي من فراغ. نعم. قال: حدثنا أبو محمد ابن محمد الجرمي. جرمي شو؟ قال حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي. عندي سقطت سعيد. سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي أحسن الله عليه الجرمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأموي أحسن الله عليه. ذكرنا مرارا أن الجادة في هذا أموي نسبة إلى أمية أو بني أمية، وأموي نادر جدا جدا في النسبة، وقلنا أنه بهذا اللفظ ابن خير صاحب الفهرست المعروف ابن خير الإشبيلي أموي نسبة إلى جبل هناك، وقالوا أمو بفتح الهمزة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال عاصم هو ابن أبي النجود القارئ المعروف، وشيخ زر بن حبيش معروف. نعم. قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم كما قد علمتم أو علمتم أو علمتم صلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم كما علمتم بدون قد. أي. ها؟ شو؟ أي طبعا شاد وين فوق الآن أنت طلعته من نفس المسند بإسناده ايش قال؟ قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي لا قبل من أول الإسناد من أول الإسناد في المسند ايش قال؟ قال حدثني محمد خلاص زوائد المسند هذه ما هي من المسند، يعني لو قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قلنا من المسند، وإذا لم يقل عبد الله حدثني أبي جاء بشخص آخر هذا من زوائد المسند. هم مذكور الكلام على وش عليه إنه يقولون في المسند ويخطئون اثنين من الحفاظ، من مسألة سواليف وقف على نسخة ولا سواء يحفظ المسند بكامله. نعم. وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن جل منزله وتعالى قائله ولله الحمد والمنة. هذا كل موجود عندكم جل منزله معك في فضائل القرآن ولله الحمد والمنة. أبانا هو فعل أصله، هو فعل من الإبانة. شو؟ يصير مصروف زي احمد وامجد الوسيله سم. كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. فصل. قال أحمد قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال نبي الله عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وقال أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أبو قال حدثنا أبو عبد الرحمن مضاف إليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد الست خلف صلى الله عليه يكون خلف من بعد الستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. ينهاه القرآن هو يتلوه عن أشياء، ينهاه عن الربا ويأكل الربا، ينهاه عن الزنا ويغشى الفواحش، ينهاه عن الكذب ويكذب، إلى غير ذلك من المعاصي والمنكرات، لا يرعوي إلى شيء من ذلك، نسأل الله العافية. هذا من شر الناس. قال أحمد الثاني قالوا أن الحديث التي تقدمت فيها كلام لأهل العلم، لأن الحديث الأول فيه عطية العوفي وضعيف عند أهل العلم، وفي الثاني عن ابن لهيعة أيضا وهو كذلك، والثالث فيه أبو الخطاب وهو مجهول. ومثل هذه الأحاديث على طريقة الجمهور في العمل بمثلها، مثل هذه الأحاديث الضعيفة في الفضائل ماشي، ولا تحتاج حتى ولا تنبيه، لكن الذي لا يرى الضعيف مطلقا يلزم بالتنبيه عليها، ولا شك أن هذا أولى، لأن فيما صح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام غنية عن أن تذكر هذه الأحاديث إلا إذا وجد لها ما يشهد لها. نعم. وين؟ أي. من طرق عن بالهيعة. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة عمر حدثني بشير ها؟ لا في طريق هنا ثاني نعم ومدار من طرق عن ابن لهيعة موسى بن وردان عبد الهيثم بن سعد الخدري تعلم القرآن إشكال ما صححه إلا الذهبي لكنه بالطريق الثاني الذي فيه ابن لهيعة قد يتقوى من أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري شو لنا أبو عبد الله صحح عندك أنت سناده حسن قال حسن شو بشير بن أبي عامر الخولاني بشير الأول شو قول المحقق قال هو أبو الفتح المصري الخولاني قال الحافظ التقريب ثقة واللي قبل اللي بعده اللي قبله الوليد حيوة لا اللي بعده الوليد والعجل فقط قال ابن حجر مقبول إيه هذا السبب ولا يكون مقبولا إلا إذا توبع ولا يكون مقبول إلا إذا توبع نعم. قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن عمر ابن هياج الكوفي قال حدثنا الحسين ابن عبد الأول قال حدثنا محمد بن الحسن ابن الحسن الهمداني في الأصول عبد العلا وهو خطأ نعم نعم قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية الهمداني صلى الله عليه قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه قالوا عن محمد بن الحسن أنه متروك وجاء بلفظ أعم من ذلك من شغله ذكري عن مسألتي أو أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وهو ضعيف أيضا نعم وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو عبد قال أنت قلت قال في الأول نعم صلى الله عليه وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني عبد الرحمن ابن بديل ابن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن أحسن الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. هذا موقف صحيح على أنس، ولم يثبت في المرفوع منه شيء، إنما موقف على أنس وصحابي لزم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يظن به أنه ابتدعه من تلقاء نفسه. جاء مرفوعا عند خاتم القرآن دعوة مستجابة، لكنه لا يثبت. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن حنبل صلى الله عليه، حدثنا عبد الله بن أحمد بن أحسن الله إليك ثانية ابني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن حاتم أحسن الله إليك قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن شريك أحسن الله إليك عن شريك عن الأعمش عن يزيد ابن أبان عن الحسن عن المعروف الرقاشي ضعيف. نعم. عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. ابن المحرر ضعيف. ابن الرقاشي الذي قبله كذلك صحيح. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك قال بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. يعني يتقن. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن حسن عن ابن لهيعة عن بكر عن وفاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. موجود هذا الكلام؟ موجود. مخرج من المسند وأبي داود. شو؟ مخرج من المسند وأبي داود. إيه لكن هذا موجود في الأصول ولا ما هو موجود؟ الأحاديث في هذا الباب كلها لا يسلم من مقال، وموضوعها الترغيب في التلاوة والترهيب من المخالفة في قراءة القرآن. وعرفنا مرارا أن مذهب الجمهور التسامح في مثل هذا الباب، ولا يلتزمون ببيان الضعف لأنه ليس في الأحكام، التشديد إنما هو في الأحكام. والذي يرى أنه لا يستدل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيره من أبواب الدين يلتزم البيان في مثل هذا. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه ابن عبد الله عن عمر ابن نبهان عن عمر ابن نبهان عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل قال الله المستعان الآن ليس للقرآن نصيب من بيوت كثير من المسلمين، نصيب كله أو جله لهذه الآلات المحدثة التي فيها من الشرور والآفات ما لا يخطر على بال. ويحرص الأب على تنقية بيته وتخليصه من شوائب المحدثات، ثم يأتي الشاب أو الشابة أو المرأة بهذه الآلات ويطلعون على أشياء لا يرضاها أبوهم، قبل ذلك لا يرضاها الله جل وعلا، وكل شيء له ضريبة. إذا خلت البيوت من الملائكة حلت الشياطين، صلى الله عليه وسلم. فليحرص الإنسان على أن يعود أولاده قراءة شيء من القرآن، وإن قرأوا عليه بحضرته شملهم قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولو كان شيء يسير، ما يلزم أن يكون شيء كثير يمله النساء والذراري وما أشبه ذلك، إنما يتألفهم على الشيء القليل ثم حتى يتعودوا على ما هو أكثر منه. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة عن محتسب قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس قال قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ألا أعجبك من أبي موسى، إنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال نعم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام. هذا غريب ويزيد الرقاشي ضعيف. يغني عنه ما تقدم خرج في الصحيحين. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش. قال كأنه منذر جيش. قال ثم يقول أتتكم الساعة بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. صبحتكم الساعة ومستكم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. نعم الحديث نحو في مسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني الجيش الذي في مسلم، هنا يقول صبحتكم الساعة ومستكم، على كل حال المعنى واحد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء أنبأنا أسامة. أخبرنا عندنا أنبأنا شيخ أنبأنا أسامة أنبأنا ولا أنا لا أنبأنا مكتوبة هكذا إيه. عندنا أنا وهي اختصار لأخبرنا. نعم. قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح القدح صلى الله عليه يقيمونه إقامة القدح يتعجل عندك وجه الله وابتغوا به الله ولا وجه الله عندي وجه الله نعم اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال أحمد أيضا حدثنا خلف بن الوليد هذا واقع كثير من القراء أنت إذا رأيتهم والآن كلنا يطلع على صنيعهم من أول في بلدانهم ما يدرى عنهم لكن الآن كلنا يطلع عليهم يردد الآية في أول آيتين على وجوههم متعددة وبطرائق مختلفة وأوضاع لا تدل على خشوع وقراءة من قلب وتجد هذا القارئ الذي يردد هذه الآية نعم ترديد القرآن من أجل الاتعاظ به كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله عمر فقرأ في آية في ليلة كاملة يرددها لكن اعرض عمل هذا الشخص وطريقته هل تجده موافق لما أثر عنه عليه الصلاة والسلام تجده يقرأ القرآن الآن ويقرأه في مأتم بعد قليل ويقرأه في فرح بعد مدة وهكذا تجد تنقل حسب الطلب وهذا موجود في كثير من الأقطار الإسلامية من مشاهير القراء. نعم صلى الله عليك شيخ تعجلونه ولا يتعجلونه يعني أجره عاجلا في الدنيا أعوذ بالله. قال أحمد أيضا حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن ولا عن حميد الأعرج عندي حدثنا حسن ايش عندك صرح من التحديث عندك حدثنا قال نعم قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. عبد الله مثل الإقامة جاي تأخري ها موجود محمد قف على هذا السلام عليكم.